والمشيئة هي مرتبة من مراتب القدر صحيح، لكن لا تعني أنهم مؤمنون بالقدر. كثير من يتكلم في القدر يأتي بها لأنهم أنها المشركين يحتجون بالقدر في هذه الآية، وما يحتجون، يحتجون بفعل الله، مشيئة الله وفعله. وإثبات توحيد الربوبية لا يعني إثبات القدر، وإن كان القدر أيضا من توحيد الربوبية، لكن لا يعني أن من يقول أن الله يفعل كل شيء، كل شيء يقوم بفعله، يقول أنه وقد كتبه وقدره. القدر شيء زائد على يعني مرتبة العلم والكتابة، هذه شيء زائد عن المشيئة. كيف يعني نقرر بهذه المصائب العوام؟ هناك خلاصة. العوام نبين لهم كما في المقدمة، المقدمة تكلمنا عن فوائد فائدة القدر والفهم المجمل، وأنه يكفي العامة فهم المجمل، والعامة هم كفونا ذلك، تجد في أشعارهم وأقوالهم ها ما يدل على أنهم يؤمنون بالقدر. اللي المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، دائما يتكلمون بأمثال تدل على أنهم يؤمنون بالقدر. يمكن الاستشكالات عند بعض من يدخل في العلم أكثر من العوام. أي صحيح صحيح. والعامي الذي ما يتمكن من المعرفة المفصلة الصحيحة عرضة للإشكالات أيضا، عرضة للتشكيك في الدين. إذا أكثر من العوام معنهم شباب يعني مثقفين، لكن تجد عنده شبهات في القدر كما ذكرنا قبل قليل في فائدة من سؤال الصحابي، وأن بعضهم لا يسأل عنها وتختمر وتأتي شبهة وراء شبهة حتى نعوذ بالله توجب، نسأل الله السلامة والشك.